فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إذ من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من لتتساقط عليك وقبل جنيه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي للرحمن صوما فلن كلم اليوم إنسيا فأتت به قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال إن عبد الله Oh.

أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله

خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا love.